السلام عليكم. اليوم القصة في أمريكا. هالقصة هذه فيها شيء غريب وصدمة غير متوقعة. بداية القصة حصلت عام 2012 ميلادي. في رجل اسمه ديفيد. ديفيد متزوج من امرأة اسمها إيمي. حياتهم كانت طبيعية، ما عندهم مشاكل وعندهم ولدين والأمور طيبة. لكن فجأة بدت إيمي يعني تفتعل بعض المشاكل، وصارت يعني تبين لديفيد أنها ما هي قادرة تستمر في الحياة معاه، وأنها تشعر بأنها محتاجة إلى مساحة أو إجازة من حياتها يعني الزوجية ومن هالأمور. ديفيد بعد كبرت براسه، شنو هالكلام شنو هالخرابيط وإحنا زوجين وعندنا أولاد، المهم مني منك. كبرت المشاكل بينهم وطلبت الطلاق، وفعلا طلقها رغم أنه يحبها وكان حزين على فراق عياله. وهذا الشيء خلاه بعد الطلاق يقرر أنه يغير حتى مقر سكنه، حتى الولاية اللي فيها طليقته وعياله قرر أنه يتركها ويروح إلى ولاية أخرى، يبي ينسى يبي يبدأ حياة جديدة وكذا. وفعلا ترك الولاية وراح إلى مكان آخر استقر فيه. شاف له شقة صغيرة وعنده أساسا هو يعني خبرة في تصليح السيارات والميكانيكا وغيره، ولقى له محل استأجره وبدأ يشتغل، وبدت الأمور تزين معاه. صار يشتغل في هالورشة هذه ليل مع نهار علشان ينسى وعلشان يبدأ يكون حياته وإنه يجد شيء يلهي عن مشكلته مع طليقته وفراقه مع عياله. لذلك نجح بشكل مبهر وصاروا عنده زباين، وصار فنان يعني في تصليح السيارات، وصار في ناس أصلا ما يشتغلون إلا عنده. ويوم الأيام وتجيه واحدة امرأة انزلت من هالسيارة طول بعرض وكذا وكاشخة، اسمها شانا ليز غوليار. هذه شانا الله يسلمكم قالت لها يا معلم أبيك تصلح لي السيارة. قال لها حاضر من عيوني. شنو فيها؟ قالت والله ما أدري. شيك عليها وكذا وصار ياخذ ويعطي معاها، والمحل يعني ما في أحد إلا هو وشانا. ولاحظ إن شانا شوي يعني صارت تسولف معاه وتدخل في يعني تفاصيل حياته، وأنت شون عايش هني وأنا أول مرة أشوفك، وأعتقد إن محلك هذا جديد، وأنت أساسا من وين، هل أنت متزوج ولا. فشاف إنه إيه يعني كأنه بالتعرف. والرجل عزابي الآن وقلبه خضر، ففتح معها المجال. قال لها والله بصراحة أنا مطلق وكنت عايش في الولاية الفلانية وجيت هني أبي أنسى وأنا وحيد. وصارت تقول له والله صراحة حتى أنا وحيدة. أهلا وسهلا. يعني اشتبين يعني افهمها يا ديفيد. بعد ما خلص تصليح سيارتها قال لها ايش رايك يعني نشرب قهوة مع بعض في وقت يكون مناسب؟ قالت له اوكي. الليلة وقعدوا مع بعض، ومن قهوة الى عشاء، وصاروا يتقابلون ويتبادلون الاعجاب والشعور لين خلاص طاح الحطب بينهم. البنت قالت له انا صراحة اعجبت فيك، وهو قال لها انا من اول ما شفتك في الكراج طار قلبي، لكن بصراحة عندي شرط بسيط علشان ما حد يزعل من الثاني. قالت له شنو؟ قال شوفي من البداية أنا رجل يعني بالعكس أدور علاقة وأدور صداقة وأحد يعني أخذ وأعطي معاه، لكن لا تفكرين في يوم من الأيام أن علاقتنا تتخطى الصداقة. يعني زواج ما في من الحين أقول لك. قالت له بالعكس، أصلا هالكلام هذا هو اللي ريحني، لأني أنا بصراحة أخاف من موضوع الزواج والارتباط وهالشيء والصداقة اللي تكون بيننا أفضل ما فيها قيود يعني قالت له بالعكس اللي تبيه أنت هو نفس الشيء اللي أنا أفكر فيه، واتفقوا على هالشيء. واستمرت علاقتهم 15 يوم تقريبا، الوضع طبيعي. وفي أحد الأيام وديفيد في الورشة يشتغل، ولا داخل عليه امرأة أخرى زبونة. هالزبونة هذه اسمها كاري فارفر. هذه كاري فارفر هم عندها مشكلة بسيارتها، وصارت تأخذ وتعطي مع ديفيد بالكلام، وهو يصلح سيارتها وشوي شوي. وهو قال لها صراحة مبين عليك يعني وحيدة وحزينة، يبي يجيس النبض. قالت له اي والله، وانا ام منفصلة، وانت شنو وضعك؟ قال لها انا منفصل وشوي. قال لها بصراحة يعني انا اعجبت فيك. وقالت له والله انا مرتاحت لك بصراحة. قال لها ايش رايك يعني نلتقي نشرب قهوة لا ديفيد الحبيب الظاهر انه شغال صيد، اقول لكم قلبه خضر وطالع من علاقة زوجية فاشلة، فالظهر بيعوض الظهر بينسى. هم اعجب في كاري، وهذيك كذلك بادلتها نفس الشعور، وخصوصا بعد ما عرف انها يعني مهندسة وتشتغل في البرمجة، برمجة الكمبيوتر وغيره يعني، وعندها ولد عمره تقريبا 14 سنة من زوجها السابق، فشاف انها يعني مناسبة له وقال لها ايش رايك نلتقي؟ قالت له اوكي. وفعلا تقابلوا في المطعم بنفس اليوم، تعشوا مع بعض وزانت السوالف وضحك وكذا لين خلصوا العشاء. قال لها ايش رايك نكمل سهرتنا في شقتي في البيت؟ قالت له ما في مانع. خذاها وراح إلى شقته. أول ما وصل إلى باب شقته وينصدم أن شانة البنت اللي تعرف عليها من 15 يوم كانت تنتظر عند الباب. انصدم، سألها قالها أنت ليش جاي هنا يعني؟ آمري في شيء؟ قالت لا بس حبيت يعني أطمئن عليك ومشت. استغرب حتى هذه كاري تقول له هذه منو؟ قال هذه صديقة يعني تعرفت عليها من 15 يوم وكذا، بس ما بيننا شيء يعني. يعني لا هي مثلا عشيقته ولا أنه موعدها بالزواج، وكان متفق معاها على موضوع أنه صداقة وكذا. حالها حال كاري، هم كاري هذه قال لها نفس الكلام في السهرة. قال لها أرجوك أنا عندي شرط أن علاقتنا ما تتخطى الصداقة. هو لأنه خايف، طالع من تجربة فاشلة فخايف وما يبي واحدة تشلب فيه، وتعرفون الله يكفيكم شر بعض النسوان لا تشلبت تقول جاثم. فيقول له يعني أرجوك يعني العلاقة اللي بيننا ما تتخطى الصداقة. أوكي عشان ما حد يزعل تقول له أوكي. المهم شانة بعد ما قالت له والله جاي اطمئن عليك ومشت. استغرب اول مرة تمر عليه في شقته يعني. المهم دخل مع كاري وسهروا ذاك اليوم وكذا يلا انا تأخرت يلا مع السلامة مع السلامة راحت. وينصدم بعد مرور تقريبا يعني كم ساعة وتجيه رسالة من كاري. كاري هذه اللي تعرف عليها الثانية، قالت له بصراحة أنا انبسطت معك وأنت شخص صراحة محترم جدا ولطيف وأنا حبيتك وكذا. استغربه لا انصدم في نهاية الرسالة، قالت له بصراحة أنا يعني عندي طلب، إيش رايك أجي أعيش معاك في شقتك؟ أهلا وسهلا. شنو؟ قال هذه شيخ خبلة هذه ولا مجنونة؟ بسم الله أمس بتعرف عليها ولا أشارط عليها أن علاقتنا ما تعد الصداقة، وتقول لي تعال بعيش معاك يعني؟ لا لا هذا تبي تشلب. لا يبا. فأرسل لها قال لها لا يعني ما يصير هالكلام هذا، احنا اتفقنا وان الموضوع يبقى مجرد صداقة، وانا صراحة ماني مستعد اني ارتبط او ان امرأة تعيش معي في نفس الشقة، يعني اعتذر منها بأدب علشان تفهم. اهو بس ارسل لها هالاعتذار وتنهال عليه رسائل سب وشتم وتهديد ولعنة خير خيرة، يا حقير يلي فيك وما فيك، انت مو رجال، انت كذا انت كذا. بسم الله اقلبت 180 درجة فجأة بس لان اعتذر ان ما يبيها تعيش معاه في شقته. ديفيد كان مصدوم من اسلوبها، يعني قال معقول هذه البنت اللطيفة الخلوقة الحبوبة اللي كانت معي على العشاء امس هذا اسلوبها، وتهدد وتسب وتغلط فقط لاني انا اعتذرت منها؟ قام المسكين شو يسوي؟ ما يبي مشاكل، صار يطقها بلوك بلوك علشان قامت ترسلها من ارقام غريبة، سب شتم تهديد العنة خيرة، اقول لكم جننته، وهذا مذهول ومصدوق. قاش هذا ايش فيها؟ واستمرت عدة ايام وهي ترسل بهالرسائل المسيئة لديفيد. بنفس الوقت هذا اسرة كاري كانوا خايفين عليها لانها تغيبت عن البيت، هي بعد طلاقها من زوجها خذت ولدها ورجعت بيتها لها. في الفترة هذه اللي تعرفت فيه على ديفيد وصارت تسب وتشتمه بالتليفون اختفت، ما صارت ترجع للبيت، تاركة ولدها عند أمها وأبوها وتغيبت. أمها تنتظرها، تتصل فيها ما ترد، تحاول تسأل عن، أبدا ما في أي تواصل. فالأم خافت. ليش خافت على بنتها كاري رغم انها مهندسة ورغم انها مرة كبيرة؟ يعني لان كاري سبق انها كانت متعرضة للاكتئاب، كانت مريضة وكانت تتعالج، فالام كانت تداريها ودائما تسأل عن بنتها لان عارفة ان بنتها شوي تعبانة وممكن ترجع للاكتئاب في اي لحظة، يعني اي موقف يحصل معاها ممكن هذا يسبب يعني تفاقم في حالتها النفسية، وخصوصا الآن هي متغيبة. فخافت الأم، راحت إلى مركز الشرطة وبلغت، قالت بنتي مختفية وما ترد علي. في أول الأيام كنت أراسلها، يعني أرسل لها مسج ورسالة، كانت ترد علي إن أنا طيبة وما فيني شيء لكن أنا ما برجع البيت. الشرطة قالوا دام إنها ما فيها شيء وهي اللي ردت عليك بالرسالة إن لا هي مخطوفة ولا هي فيها مكروه وانها متغيبة بمحض ارادتها، اذا ما لكم حق عليها. نرجع لديفيد. ديفيد مستمرة كاري برسال الرسائل المسيئة لها رغم انها متغيبة عن اهلها، عايشة الظاهر بروحها وشغالة مركزة معاه. منو؟ ديفيد. الغريب في الموضوع شنو؟ ان شانة البنت اللي تعرف عليها ديفيد في البداية هي كذلك قامت توصلها رسائل من كاري تهديد وسب وشتم، من خوفها راحت لديفيد قالت له يا ديفيد فكني من كاري هذه صاحبتك، انا شنو علاقتي فيها؟ هي ما شافتني الا مرة واحدة وانا واقفة عند باب شقتك تسبني وكذا، شو صاير بينكم؟ قال لها انا كذلك البنت طلبت انها تسكن معاي وانا رفضت وفجأة قلبت علي وصارت تسب وتهدد، وصراحة أنا بديت أخاف منها لأن كلامها غريب جدا. لا وصراحة البنت يعني مهووسة، وترى على فكرة البنت مهندسة برمجة، لذلك هي تستخدم عدة وسائل يعني تواصل بإرسال الرسائل وكذا، كل شوي تغير رقم، أعطيها بلوك أعطيها كذا، ماكو فايدة. المهم عدت الأيام والأسابيع والوضع مستمر هالرسائل وغيرها، وديفيد في أحد الأيام راح إلى مركز الشرطة وقدم بلاغ يشتكي على كاري، قال هالبنت هذه أنا تعرفت عليها، تعشت معاها مرة واحدة وحصل بينا خلاف بسيط وصارت تهددني وتهدد يعني طبعا بالقتل بالإيذاء ما أدري شنو. المهم الشرطة أخذت البلاغ، رجع إلى بيته، أول ما وصل للبيت وينصدم أن سيارة كاري واقفة أمام باب البيت. على طول قام واتصل على الشرطة مرة ثانية، قال له أنا مقدم بلاغ ضد هذه المرأة المجنونة الكذا الكذا، والآن شفت سيارتها عند البيت وأنا خفت صراحة. احضروا الشرطة، جاءوا صار يفتشون السيارة ما في أحد، ارفعوا البصمات وكذا، لقوا بصمة غريبة غير بصمة كاري على سيارتها، وكاري ما هي موجودة لا في السيارة ولا حتى في بيت ديفيد ولا حوالينا، ايش جاب السيارة هنا؟ مستغربين. ولا تنسون هالنقطة هذه لأنكم راح تكتشفون شيء مريب جدا بعد ذلك. المهم بعد يومين أو تتصل شانة اللي تعرف عليها في البداية، تبكي ومنهارة ومذعورة، ايش فيك يا شاني ايش صاير؟ تقول الحق علي يا ديفيد، انا بيتي ولع، احترق البيت، بيتي تفحم. قال شنو؟ قالت فجأة ولعت النار وكل شيء ضاع وانا يعني خسرت كل شيء بحياتي وكذا. وصل ولا فعلا المطافي والشرطة وكذا، قالوا حتى الحيوانات الأليفة اللي كانت داخل البيت تفحمت، ما في شيء بقى في بيت شانة. لا والأدهى والأمر انها واضحة العملية مفتعلة، يعني ما هو التماس كهربائي ولا خطأ، لا لا لا لا، واحد سكب مادة سريعة الاشتعال وحرق البيت. من المشتبه فيه؟ كاري، واضحة، لأن شانة تقول كاري كانت تهددني، وسبق أنها هددت ديفيد وكانت مستمرة في تهديدها لديفيد، ولأنهم على علاقة الظاهر أنها حرقت بيت شانة. يدورون على كاري واستخدموا اللي هو سالفة الاي بي ادرس اللي هو مال الجهاز والرسائل اللي كانت توصل له بالايميل واللي توصل له على تليفونه، واللي يحاولون انه يوصلون الى موقع مكان كاري لانها ما هي عايشه عند اسرتها، ما ادري وين ساكنه. يدورون الشرطه يدورون انجنوا، ما هم قادرين حتى مع التطور الالكتروني عندهم واستخدام يعني الذكاء يعني الالكتروني في ذاك الوقت، ما قدروا حتى يحددون وين مصدر هالرسائل، يعني وين عايشة، في اي مكان، في اي ولاية. بعدين عرفوا ان سبب عدم قدرتهم على تحديد موقع كاري هو انها مهندسة برمجة كمبيوتر، البنت ذكية وباستطاعتها انها تلعب بال يعني تشفير المواقع وغيره، يعني تقدر توه التحقيقات ورجال الأمن، لذلك خلوا القضية مفتوحة إلى أن يتم العثور على كاري. مرت سنة سنتين ثلاث، الكلام في 2012 وصلنا إلى 2015. يوم الأيام ماكس ولد كاري اللي أقول لكم كان عمره 12 سنة أصبح 15 سنة، والولد مشتاق لأمه وسامع قصتها المختفية وانها تراس الواحد يعني كانت معجبة فيه، سامع بقصتها مع ديفيد وقصتها مع شانا وانها متهمة في حرق بيت شانا، يعني سامع. والام كانت يعني مستمرة بالتواصل مع والدته ومع ولدها من ارقام غريبة، كل فترة فترة تراسلة تقول له شلونك ولدي، شو اخبارك، انا زينه، لا تسال عني، انا راح اغيب فتره وراح ارجع وبس، وتسكر. يتصل عليها ما ترد. قام هالولد هذا وراسل امه اللي هو ماكس، راسل امه كاري، يا ماما انا اشتكت لك، يا ماما الله يخليك خليني اشوفك، صار لك الحين كم سنه، ابي اعرف اخبارك، اذا محتاجه شيء، انا يعني عايش يعني في فراغ في حياه، يعني حاول انه يلين قلبها. قالت له بصراحة يا ولدي هم انت يعني انا مشتاقت لك وودي اشوفك وكذا. المهم من ضمن السوالف شاف امه مدام قاعد تجاوبه وتاخذ وتعطي معاه، قال لها ماما ممكن اسألك سؤال؟ قالت له اي تفضل. طبعا كل هذا بالرسائل. قال لها شنو اسم الكلب مالي انا الخاص فيني؟ هذا ماكس مربي كلب من زمان، وامه اساسا هي اللي شارت لي الكلب. الام كاري تفاجأت، قال لها جاوبيني يا ماما شو اسم كلبي، يعني انت ناسي اسم الكلب مالي يعني. الام كانها توهقت او ناسيه او شيء، المهم ايش سوت؟ طقت بلوك وما ردت على ولدها ماكس. ماكس شاب ذكي، الولد هذا فيه فطنة مو طبيعية. قال أنا متأكد بأن هذه اللي تراسلنا باسم والدتي كاري منتحلة شخصيتها، وكان متعمد إنه يسألها عن اسم الكلب ماله علشان بس يتأكد هي هذه فعلا والدتها ولا لا، هذه فعلا اللي كانت تراسلهم وتقول لهم انا ما فيني شيء ولا تسألون وانا راح ارجع باي وقت وكذا، هل هي فعلا والدتها ولا لا؟ لان تصرفها غريب. في واحدة تترك ولدها 3 سنوات تراسله بالتليفون من ارقام غريبة وما تشوفها حتى لو مرة واحدة. فلما سألها عن الكلب ما جاوبت، قال لا لا هذه ما هي والدتي. ماكس بنفسه بعد ما طقته بلوك راح إلى مركز الشرطة وصار يبكي هناك عند المحققين، يشوفون ولد صغير ويبكي على والدته. المهم هذا ايش فيه، شو الموضوع؟ قالوا يبا هذه والدته مجنونة ومختفية وتراسلهم. فكان في يعني تو متوظفين محققين 2 شباب شطار وأذكياء، قالوا احنا نمسك القضية ما يخالف، بما ان احنا تو يعني جدد وما عندنا قضايا نمسكها، احنا نمسك قضيته ونشوف شنو الحل. قال اوكي، يعني كأنهم افتحوا ملف القضية من اول جديد، هالمحققين الاثنين، واحد اسمه ريان وواحد اسمه جيم. المهم شنو موضوعك يا ماكس؟ قال انا متأكد ان هذه ما هي والدتي. شلون متأكد انت؟ قال انا سألتها عن اسم الكلب وهي اللي اشترته لي وتعرف اسمه مضبوط، وانتم عارفين الاجانب ترى عندهم تقدير حق موضوع الحيوانات اللي تعيش عندهم في البيت بشكل رهيب، حتى ان في احداث ان مرات حتى ان يكتبون وصية يورثونه ورث الكلب ولا القط ولا حتى لو كان فار. البيت الابيض نفسه عندهم قطو معروف توفى قبل فترة، ما ادري شو اسمه، نسيت اسمه والله. المهم هذا القطو مشهور جدا، والقطو هذا اقروا عنه، القطو قط له منصب بعد انه رئيس شنو، رئيس تنظيف البيت، يعني هذا القط هو اللي يحمي البيت من الجرذان وكذا، وعنده منصب، وهذا لحق على اكثر من رئيس القطو هذا، ولما توفى حزنوا عليه. المهم لكم بالطويلة، فهم الحيوان هذا عندهم شخصية، ترى حتى في اعتقد في امريكا عندهم الكلاب البوليسيه اللي تشتغل معاهم في الشرطه لها رتبه، ملازم، ملازم اول، يعني اذا مر عليه شرطي يطق له تحيه، هذا ضابط، الكلب هذا ضابط، فعندهم تقدير. فقال مستحيل تنسى اسم الكلب الخاص فيني. المحققين صدقوه، قالوا صح فعلا، شلون تنسى وكذا؟ لا لا، كلامك انت خلانا الان نروح الى بعد اخر، ان ممكن في احتمالات ان كاري تكون ميتة واحد من تحت شخصيتها، او انها تعيش في حالة نفسية سيئة وممكن واصلة الى مرحلة الجنون اللي يدفعها تتصرف هالتصرفات الغريبة. فاحنا لازم نوصل لكاري ونعرف شنو قصتها. فعلا المحققين اشتغلوا وفتحوا الملفات وصاروا يقرون التقارير السابقة والتحقيقات مع يعني أي شيء يخص موضوع كاري أو الشكاوي اللي عليها، مثل سافة شانا لما حرقت بيتها كاري، اتهمت كاري فيها، ولما التقت فيها على كلام ديفيد، وديفيد شنو علاقته فيها وشو. لكن بعدين المحقق يعني استغرب من شغلة، قال كاري ليش تهدد شانا؟ وخصوصا يعني ثاني يوم من اللقاء المصادفة اللي بينهم، شانا ما سوت لها شيء. وبعدين هي مثلا حاقدة على ديفيد، شانا شنو علاقتها في الموضوع؟ وديفيد ليش أساسا حاقدة عليه وهو أصلا ما أخذ منها شيء، توه متعرف عليها أمس بالليل؟ وقال لها والله ما أقدر يعني أخليك تسكني معي. بس هذا اللي على كلام ديفيد. راحوا وجابوا ديفيد مرة ثانية وأكد على نفس الكلام، جابوا شانا وأكدت على نفس الكلام، قالوا ليش تهدد كاري شانا ليش؟ هني في علامة استفهام كبيرة جدا على منه، على شانا. يمكن شانا تكذب لأن ما في دافع يدفع كاري انها تهددها. اوكي خل تهدد ديفيد، لكن شانا ليش تهددك انت يعني؟ يوم استجوبوا شانا مرة ثانية وشافوا انه فعلا في رسائل توصل لها من ارقام غريبة اللي هي تستخدمها كاري، قالوا ماشي، وهم شاكين الان منو بشانا هذه، خذوا بصمتها ويبي يستعلمون عنها إذا في قضايا أخرى. هني في مصادفة غريبة، إن بصمة شانا تطابقت مع البصمة اللي اعثروا عليها في سيارة كاري اللي كانت متوقفة أمام بيت ديفيد، اللي سبق إني قلت لكم تذكروا هالتفاصيل. هني المحقق قالوا لا لا لا لا، الموضوع كبير، بصمة شانا موجودة في سيارة كاري المختفية، لا هذه شانا ما هي مضبوطة، أكيد فيها شيء أو وراها شيء مريب. تم وضع شانا تحت المراقبة، وراقبوا حتى هاتفها الموبايل وهاتف المنزل وكذلك النت أو الإنترنت اللي تستخدمه في بيتها، ويركزون على الآي بي، الاي بي ادرس مال الكمبيوتر مالها اللي في البيت، ويكتشفون انه هو نفس الموقع اللي تم فيه ارسال بعض الرسائل. لكن الغريب ان الكمبيوتر اللي عندها اللي في البيت يرسل لكن يغير الموقع، يرسل من البيت نفسه يعني من امريكا، لكن لما يشيكون اهم يبين عندهم مثلا في استراليا ولا في فرنسا ولا في صليبيخات يعني. فعرفوا ان ايه اللي كانت تغير المواقع باستخدام بعض البرامج، منو هذه؟ اللي هي شانا. لا اخذوا عندكم هالصدمة هذه، حققوا مع ديفيد وقالوا له يا ديفيد انت شاك بحد كذا، زين يعني هل تعتقد ان شانا وراء هالموضوع؟ قال لا مستحيل. قالوا لي ليش مستحيل؟ قال لأن في بعض الرسائل كانت توصلني انا وشارو كنا قاعدين مع بعض والرسائل توصلنا. الشرطه اخذت هالمعلومه، الان هم يعني عارفين الاي بي مالها صح، وصاروا يدققون وكذا ويكتشفون شغله غريبه، ان هذه شانة المجنونه كانت تسوي جدول او توقيت لبرنامج عندها في الجهاز، تطلب منه مثلا ان الساعه 9 يرسل هالرسائل على الارقام الكذا وكذا، وتروح هي تلتقي في منو، في ديفيد، تقعد وياه مثلا، تجلس وياه الساعه 8، اول ما صير الساعه 9 تجيهم رسائل. يقوم البرنامج اللي في الكمبيوتر مجدول يعني محدد له موعد، وهو من نفسه يرسل رسائل، ولما توصل هالرساله وتوصل حق ديفيد هني اكيد ما راح يشك، لا اكيد راح يعني يؤكد براءتها، لان هالرسائل توصلها هو تهديد، وتوصلها وهي جالسه جنبه من الايميل مثلا عن طريق كمبيوتر. فشلون هني الشرطه اكتشفت كل هالالاعيب الخبيثه اللي كانت تقوم فيها شانة؟ اذا شانة كانت تنتحل شخصية كاري، وايه اللي مجننة ديفيد بالرسائل والتهديدات وكذا. طيب كاري وين؟ لانهم خافوا ان مثلا يروحون يلقون القبض على شانة وبعدين ما تعترف عن مكان وجود كاري، فقالوا خلونا نخدعها. ايش سووا الشرطة؟ راحوا لها البيت. مرحبا يا شانة، قالت اهلين وكذا، قالوا احنا صراحة يعني صارين يعني مجتهدين في حل هالقضية، وراح نعاقب كاري اللي تهددك واللي حرقت بيتك واللي ما ادري شنو واللي ما ادري شنو. اللي يسألني يقول لي شلون تقول البيت احترق وهي كانت تراسلهم من نفس البيت؟ انا اتكلم عن البيت الاخر اللي سكنت فيه، طبعا هم يأجرون من شقة لشقة وكذا. المهم قالوا لها لا تشيلين هم، واحنا اكتشفنا منو اللي يساعد كاري او اللي يساند كاري في التهديدات وإيذائك انت وديفيد. قالت جد؟ منو؟ خايفة بعد يعني انهم متواصلوا لها. قالوا لها هذه ايمي، ايمي طليقة ديفيد، زوجته السابقة، ايه اللي وراء مساعدة كاري في إيذائك انت وديفيد، واحنا متأكدين من هالمعلومة، ولكن اعطينا ان شاء الله يعني كم يوم واحنا راح نتمكن من التأكد من هالمعلومات. المهم اتركوها ومشوا، وهم قطوا لها الطعم. هي اول ما شافت ان الشرطة شاكة في ايمي طليقة ديفيد، قالت بس خليني أأكد لهم هالمعلومة. ايش سوت؟ قامت سوت ايميل فيك، ايميل يعني وهمي باسم ايمي، وصارت ترسل رسائل من هالايميل اللي باسم ايمي على تليفونها وعلى ايميلها وعلى تليفون ديفيد وايميله، واشتغلت علشان تبي تأكد لرجال الامن ان شكوكهم صحيحة. لا فوق هذا ايش سوت؟ واحد جابت مسدس واطلقت النار على رجلها طلقة واحدة، وقامت واتصلت على الشرطة، الحقوني الحقوني. ايش فيك؟ قالت واحدة شافتني عند باب بيتي وكذا واطلقت علي نار وهربت، وجتني رسائل تهديدات من ايميل وكذا. اي ايميل؟ شافوه ولا ايميل باسم ايمي، اي مسوي هالخطة هذه كلها. رجال الامن قعدوا يضحكون، والمحققين قالوا هذه مجنونة، كل هذا سوتها بس عشان تبي تدبس ايمي، يعني تقول امرأة هي تقصد منه يعني ايمي، وتوها ارسلت لي رسائل وكذا. قالوا لا خلاص خلاص اوكي، خذوها طاروا فيها المستشفى. الفريق اللي هو فريق المحققين خذوا اذن وداهموا بيت شانة، دخلوا بيتها وبدأوا يفتشون ويعثرون على هاتف جهاز لوحي مثل الايباد، وعلى شريحة ميموري اللي هو الذاكرة، وفيها بلاوي، فيها نسخ من الرسائل البريدية أكثر من 15,000 رسالة بريدية، وأكثر من 50,000 رسالة نصية على مدى 3 سنوات أرسلتها شانة على نفسها وعلى ديفيد باسم منه؟ باسم كاري. ويعثرون على صور محذوفة من الميموري، صور قديمة لجثة امرأة، وهالجثة هذه الوجه ما هو مبين، لكن في أثر لوشم على قدم صاحبة هالجثة. صاروا يبحثون منو هذه المرأة، وليش شانة كانت محتفظة بصورة جثة وحذفتها. خذوا الصورة واستدعوا والدة كاري، ممكن أن نتعرف عليها ولا شيء، لأنهم الآن يدورون على كاري المختفية ويدرون أن هذه من تحلى شخصيتها. الأم أول ما شافت صورة الجثة خصوصا الوشم عرفت بنتها على طول، قالت هذه هي بنتي. أرجعوا يبحثون مرة ثانية في بيت شانة القديم. لما دخلوا القبو ويعثرون على بعض الأغراض الشخصية المتعلقة في كاري، ويدورون يدورون ويعثرون على قدم متحللة داخل القبو، ولما أخضعوها للفحص والتشريح تأكدوا بأنها تعود لصاحبة الجثة اللي هي منه كاري. هني لما واجهوا شانة بها الأدلة اعترفت وبطت الجربة، قالت إيه نعم أنا اللي قتلت كاري. قالوا لها ليش؟ قالت بدافع الغيرة، أنا كنت أنتظر ديفيد عند باب شقته وشفته ولا جايب معها المزة اللي هي كاري هذه، اللي اكتشفت بعد ذلك إنها مهندسة وإنها يعني متعلمة ومن مستوى عالي وكذا، فتأكدت بأن راح تخطف مني ديفيد، فقررت أني أخلص عليها. فعلا استدرجتها عندي في البيت وقتلتها ورميتها في القبو، المهم تخلصت من الجثة، لكن باقي هالرجل هذه اللي نسيتها في القبو. وانتحلت شخصيتها لمدة 3 سنوات علشان ما حد يشك فيها، إلا لما الولد نفسه ولد كاري هو اللي يعني أول واحد جاء في باله أنه يتأكد من شخصية هذه اللي تراسلهم، هل هي فعلا والدته؟ لأنه كان مستغرب، هذا ما هو أسلوب والدته، حتى لو كانت فعلا في السابق أن تعاني من الاكتئاب وكذا، مو لهالدرجة أن تصبح بهالجنون. وهني انكشفت قضية امرأة مجنونة أو مهووسة بشاب ارتكبت هالجريمة البشعة. المهم ما لكم بالطويلة، عام 2017 تم الحكم على شانة بالسجن مدى الحياة مع دون إمكانية الإفراج المشروط أو تخفيض أو عفو أو شيء. وتعتبر هالقضية هذه من أذكى وأخدع القضايا اللي مرت على شرطة أوماها في أمريكا، واستطاعوا رجال التحقيق من كشف الخداع وإظهار القانون. طبعا ديفيد الله فكه، فلت من جنون شانة المهووسة اللي أقول لكم تشلبت تشليبة مو طبيعي. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.